أحباءنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في مركز التسجيلات الصوتية والمرئية بجمعية إحياء التراث الإسلامي أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط، والتي هي بعنوان الوعد والوعيد في القرآن الكريم، لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الخالق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الوعد والوعيد في القرآن الكريم. أما الوعد فهو البشرى والإخبار بما يسر، وأما الوعيد فهو النذارة وهو الإخبار بما يسوء. وقد جاء القرآن بالأمرين، بالوعد والوعيد، فقد أنزل الله تبارك وتعالى كتابه واعدا به أهل طاعته وموعدا به أهل معصيته. يقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حمد الله تبارك وتعالى نفسه في هذه الآية وأثنى على نفسه بأنه تبارك اسمه وتعالى جده، هو الذي أنزل القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هذا القرآن للعالمين نذيرا، منذرا للعالمين. ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى فقال: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فأخبر سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة، سورة الكهف، أنه هو الذي أنزل الكتاب أي القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني ليكون هذا الكتاب منذرا ببأس شديد، عقوبة شديدة من لدنه، من عند الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي يعاقب وهو الذي يؤاخذ، فأخذه أليم شديد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وهذا وعد. ومثل هذا أيضا في مطلع سورة هود، يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فجمع الله تبارك وتعالى في مطلع هذه السورة أيضا وعده ووعيده، وعده لمن أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع هداه، ووعيده لمن خالف ذلك. قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، هذه الغاية، إنني لكم منه نذير وبشير. فالنذار وعيد والبشارة وعد. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، هذا وعده في الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآخرة، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجع، وهو على كل شيء قدير. وعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين كثير جدا، فقد وعد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالهدى وإصلاح البال والحياة الطيبة وبأن ينور قلوبهم ويسر لهم طريق الجنة وأن يثيبهم على كل عمل صالح عملوه حتى مثقال الذرة، وأن يدخلهم جنته ورضوانه وأن لا يسخط عليهم، وقد جمع في جنته كل أصناف السعادة والسرور والحبور. كما أوعد الله تبارك وتعالى من يعصاه بكل أنواع الآلام، فأوعده الله تبارك وتعالى بالحياة الضنك وبالشقاء، وأن ييسر له طريق النار فيصبح طريق النار ميسر له وسهل عليه، وأن يعسر عليه طريق الجنة فيصبح صعب عنده وعسير أن يسير فيه، وأن يضله ويظلم قلبه ويختم على سمعه وبصره، وأن يلجئه إلى العذاب بعد ذلك إلجاء، وأن يدخله النار، وما النار مستقر النتن قبيح لا أشر منه، جمع الله تبارك وتعالى فيه كل الشرور. وصرف الله تبارك وتعالى في كتابه من هذا الوعيد تصريفا عظيما، كما قال جل وعلا: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ومعنى صرفنا فيه من الوعيد يعني نوعنا فيه ولونا فيه أنواع الوعيد. وعند استعراضنا لبعض النماذج من هذا الوعيد نرى عجبا، فالقرآن عجب، لكنه عند من يسمع: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فوقران عجيب. كذلك في الوعد بدأ الله تبارك وتعالى القول فيه وأعاد وشرح فيه لأهل الطاعة كيف تكون الطاعة، ورغبهم الله تبارك وتعالى، رغب أهل طاعته في الطاعة بكل سبيل. وسنرى عند استعراضنا لبعض النماذج شيئا عظيما جدا من تيسير الله تبارك وتعالى القول وتبسيطه وتحبيبه وتحفيز أهل الإيمان إلى طاعته جل وعلا. وخلاصة هذه المقدمة أن القرآن ملئ بالوعد والوعيد، وهذا جانب عظيم جدا من القرآن الكريم، فإنه لا يكاد يوجد أمر لله إلا هو مقترن بالوعد للمطيع وبالوعيد للعاصي، وكذلك لا يكاد يوجد نهي إلا وهو مقترن كذلك بالوعد لمن ترك هذا النهي وبالوعيد لمن فعله. وغير الأمر والنهي ألوان الوعيد كثيرة، فمنها ذكر مصارع الغابرين والمثلات التي ضربها الله تبارك وتعالى في القرآن والأمثال التي ضربها، وكلها من بيان وعيده سبحانه وتعالى، فإن ذكر مصارع الغابرين آية من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في ختام سورة هود: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك، يعني فيما قص الله تبارك وتعالى من مصارع الغابرين في هذه السورة، آية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. وكان النبي لما قيل له: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواته. قبل أن نبدأ نقول: أولا، القرآن رسالة من الله تبارك وتعالى لكل أحد، فهو رسالة الله إلى العالمين، والله نادى الناس جميعا، كل من يعقل ومن هو في طور التكليف هو مخاطب بالقرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقد نادى الله تبارك وتعالى هؤلاء العالمين أحيانا باسم يا أيها الناس، هو كثير، فكل منا داخل في هذا المسمى لأنه من الناس، ويا أيها الإنسان، وكل مكلف داخل فيها، ويا بني آدم، وكل أولاد آدم داخلون فيها، ويا أيها الذين آمنوا، وهذا بخصوص أهل الإيمان، ويا أيها الرسول، والمؤمنون داخلون في خطاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، إلا ما خصه الله تبارك وتعالى بالخطاب، بدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فالخطاب للنبي والحكم عام، فكل منا داخل في الخطاب، وليس القرآن نازل فقط يعني ليكون الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو المخاطب وحده، بل النبي مخاطب، وقد خاطب الله تبارك وتعالى الناس مباشرة من القرآن، والنبي مبلغ عن الله تبارك وتعالى، وأحيانا يأمره الله تبارك وتعالى بالبلاغ في الآية مثل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأحيانا الله تبارك وتعالى يخاطب الناس مباشرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا أول أمر في القرآن الكريم ترتيب المصحف في السورة الثانية في البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا خطاب الله تبارك وتعالى إلى البشر جميعا. عندما يوقن كل منا أنه مخاطب في القرآن وأنه مقصود والخطاب هنا مباشرة من الله سبحانه وتعالى وهذا بغير واسطة، فالقرآن ما في واسطة، النبي بلغه ولكن هذا كلام الله، قد جاءك كلام الله تبارك وتعالى وأنت مخاطب فيه وجاي فيه، إن لم تذكر بالاسم لكنك داخل في عموم الخطاب، كل منا داخل في عموم الخطاب، فهذا أول ما ينبغي للعبد أن يتيقنه أن يعرفه أنه داخل في عموم الخطاب من الله تبارك وتعالى، وأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت بالبلاغ، إن هذا كلام الله وأنت داخل في الخطاب. أنت ما يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، نحن داخلون في الخطاب. هذه واحدة. لذلك كان النكول عن قبول هذا الخطاب رفضه، نسيانه، إهماله، جريمة كبرى، لأن عندما يأتيك خطاب من الله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى وخالق السماوات والأرض وخالقك وبارئك، ثم تهمله أو تزدريه أو تجعله خلف ظهرك، يبقى ارتكبت شيء كبير جدا. وهذا قد يفسر جانب من جانب الوعيد وهو الخلود، الخلود في النار. أعظم ما في العذاب الخلود، لأن العذاب لو كان في الشدة ما كان ثم كان له وقت ينتهي عنده لقيل فيه أمل، في فسحة من الأمل لانتهاء الآلام، لكن إذا كانت الآلام لا تنتهي فإنه يقال لأهل النار الذين هم أهلها: ادخلوا نار جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. والخلود هنا ليس مكثا طويلا، وإنما هو خلود بلا انقطاع لا نهاية له. وأهل النار الذين هم أهلها يأسون من أن تكون هناك فسحة أمل، كما قال جل وعلا: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، يعني إذا اضطروا إلى النار وأدخلوا في مكان ضيق منها مقرنين مكبلين دعوا هنالك ثبورا. دعوا يعني هؤلاء المتبجحون الكفار في الدنيا يدعوا بالثبور، يعني بالهلاك على أنفسهم عياذا بالله. قال جل وعلا: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يعني لا فائدة، لا فائدة أن تدعوا على أنفسكم بالهلاك فإنه لا يستجاب، كما في قول الله تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فخلود أهل النار الذين هم أهلها وأصحابها، كما سماهم الله أصحاب النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وصحبتهم هذه لا تنفك، خلودهم في عذاب يأتي صاحبه الموت من كل مكان وما هو بميت، كما قال جل وعلا: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومعنى يأتيه الموت من كل مكان يعني كل سبب من أسباب العذاب، لو كان ثم موت لأفضى إليه، لكن ما في موت، ولذلك لا يفضي إلى الموت. فإن النار التي هذه نار الآخرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، إن كانت لكافية. قال: ولكنها فضلت عليها 69 جزءا. فالماكث في هذه النار لو كان الموت موجود يموت بعد لحظة، لحظتين، دقيقة، 10 دقائق، ساعة، يموت وينتهي. لكن في هذا يبقى أبد الآبدين ولا يموت، كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذه الجلود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جلد الكافر في النار مسيرة 3 أيام، وضرسه كجبل أحد، ومقعد الكافر من النار كما بين مكة والمدينة، ده الجزء الذي يأخذه من النار عياذا بالله، وما بين منكبه مسيرة 3 أيام. وهذا ليتعذب بالنار ولا تميته. كذلك سبب آخر هو الحميم، الله يقول: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. ومعلوم أن الذي تقطع أمعاؤه يموت، لكن لا يموت، هذا السبب يفضي إلى الموت لو كان الموت موجودا، ولكن الموت مات. الموت يموت، كما في الحديث الصحيح أنه إذا وضع أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ينادي مناد بين الجنة والنار: يا أهل الجنة انظروا، يا أهل النار انظروا. ثم يقولون: أتعرفون هذا؟ فيقول النبي، يقول: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رأوا، كل واحد شاف الموت، لأن الله يقول: كل نفس ذائقة الموت. يؤتى بالموت على صورة كبش، يجسد، هذا المعنى، يأتي على صورة كبش، فيقول: نعم، كلهم يقولون هذا الموت. فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالموت مات، الموت انتهى، لا مجال لأن يموت أحد بعد هذا. ولذلك أهل الجنة يقولون: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. فهذا وعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. وأما أهل النار فينتظرون الموت ويتمنونه بكل سبيل، ولكنه لا يكون. فالماء الذي يقطع الأمعاء، الأشربة المختلفة التي كل شراب منها أشد نجاسة ونتنا وضررا من الآخر، كما قال جل وعلا: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وآخر من شكله، من ألوان هذه الأشربة أزواج، أنواع مختلفة. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: يا عباد الله، اتقوا الله. فلو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الأرض، قطرة، لأفسدت على الناس معايشهم، فكيف بمن هي طعامه وشرابه، كيف من يطعمها؟ وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنهم يطعمونها شراهة. ضرورة الجوع تلجئه لأن يأكل هذه النيران أكل. قال تبارك وتعالى: إنها على الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، مو يتغصصها تغصص، وإنما يملأ بطن منها. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يلجأ من حر الزقوم، يريد أن يبرده فيبرده بالماء الحار. ويخبر الله تبارك وتعالى بأنه يشرب الماء الحار ليس تغصصا، وإنما يشرب كما تشرب الهيماء. قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقال في الآية الأخرى فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. والهيم جمع هيماء، والهيماء الناقة التي يصيبها داء في الجوف فتشرب ولا ترتب، كما قال ذلك الشاعر فأصبحت يوسف وحاله في الحب يقول فأصبحت كالهيماء إلى الماء مبرد ظماها ولا يقضي عليها هيامها. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم يعني هذه ضيافتهم، هذا الضيافة التي عندنا لهم، هذه الضيافة التي أعدها الله لهؤلاء. أعود فأقول كون القرآن رسالة إلى كل أحد، وهي رسالة من الله لعباده يدعوهم فيها إلى الإيمان به وطاعته، ولا يطلب منهم أكثر من الإيمان به وشكره. يقول الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، ويدعوهم لخير أنفسهم وهو غني عن طاعتهم سبحانه وتعالى. يكون عند ذلك رد هذه الرسالة وإهمالها وازدراءها جريمة كبرى، لأن هذا جريمة في حق الرب الإله سبحانه وتعالى. هذا يفسر، أقول هذا يفسر معنى الخلود، لأن قد يقول قائل ليش هالعذاب، لماذا هذا العذاب بهذه الشدة، عذاب شديد، الله يسوله عذاب شديد وعذاب أليم وعذاب مهين وعذاب غليظ. فالله جمع له هذه الأوصاف، الغلظ والشدة والألم والإهانة والبقاء والخلود اللي ما له نهاية، لأن في إعراض عن الرسالة، عن رسالة الرب جل وعلا. لذلك قال تبارك وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه. من أعرض عنه يعني من أعرض عن هذا الذكر فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، يعني وزر يحمله ملاصق له ملازم له ما ينفك عنه، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. فالإعراض عن القرآن جريمة كبرى. وكذلك بين الله هذا المعنى في آية سورة الأعراف كما قال جل وعلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. فسر النبي يقول تنادي المرأة من أهل النار زوجها من أهل الجنة أي زوجي أي زوجة كنت لك، وينادي الابن من أهل النار أباه من أهل الجنة، أو الأب من أهل النار ابنه من أهل الجنة، فالأب يقول لابنه وهو في الجنة أي بني أي أب كنت لك، يعني كنت عطوف بك في الدنيا وكنت وكنت. وينادي الأخ أخاه، أخ في النار وأخوه في الجنة أي أخي أي أخ كنت لك، يعني قابلني بجميل جميلي لك في الدنيا قابلني بجميل الآن في الآخرة. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم. قول الله فاليوم ننساهم يعني نتركهم نخليهم، لأن النسيان بمعنى الغياب عن العلم لا يكون عند الله تبارك وتعالى، ليس من صفة الله أن ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، وإنما النسيان هنا الترك والازدراء. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يعني لا عذر لهم، فقد جاءهم الكتاب المفصل على علم ولكنهم ازدروه وأهملوه، فلما نسوا آيات الله تبارك وتعالى كان هذا هو المصير. ومثله قول الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإعراض عن القرآن جريمة، جريمة كبرى، كونه جريمة لأنه رسالة من الرب الإله العظيم خالق السماء والأرض لكل أحد، أنت مخاطب، أنت وأنا كل منا مخاطب داخل في الخطاب. ثم لما تيجي تأخذ هذا الكلام وتلقيه وتزدريه وتتركه وتهمله يبقى عرضت نفسك للعقوبة. ومن صفة الرب جل وعلا الإله أنه رب رؤوف رحيم ولكنه شديد العقاب، هذان جانبان لا بد من معرفتهما في صفات الرب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عطاء الله ليس له حد، مهما تخيل عقلك العطاء أكبر من هذا. إيش تتخيل من عطاء؟ العطاء الحقيقي أكبر من تخيلاتك وأكبر من ظنونك وأكبر من أوهامك وأكبر من دعاويك، وكذلك الحال في العذاب. ماذا تتخيل من العذاب؟ الحقيقة أكبر من هذا، أكبر من الخيال وأكبر من التصور، لا يمكن تصوره على الحقيقة. فمن جانب العطاء النبي صلوات الله وسلامه عليه يصف آخر رجل يكرمه الله بالجنة، يخرج من النار آخر واحد من أهل الإيمان من أهل لا إله إلا الله يخرج من النار ليدخل الجنة، يقول له الله تبارك وتعالى تمنى تمنى. أول شيء هذه قصته طويلة، لكنه في آخر قصته هذه يقول ربي أدخلني الجنة، فيقول له ادخل، فإذا دخلها خيئت له كأنها ملأة ما له مكان، فيقول لي ربي ما حصلت لي مكان فيه، فيقول له تمنى تمنى، فيتمنى يتمنى ويذكره الله تمنى يتمنى تمنى، ويذكره أشياء أخرى، بيوت قصور حور جنان أدوات كل دي حتى تنقطع شيء دي. فيقول الله الله تبارك وتعالى لك هذا وعشرة أمثال، ويقول له أما ترضى أن يكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها، فيقول له يقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين، فيضحك الله تبارك وتعالى ويعطيه. آخر أهل الجنة دخولا الجنة يقول له الله تبارك وتعالى أما ترضى أن يكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها، ويعطيها. ولذلك لما ندب الله تبارك وتعالى أهل طاعته إلى الطاعة يحفزهم يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. هل نعرف عرض السماوات والأرض لليوم؟ إحنا اليوم تقدمت علومنا عن علوم من سبقنا تقدما هائلا جدا، لكن هل استطاع أحد أن يعرف للسماوات والأرض عرض أو طول أو بعد؟ لا، كلما استطاع الإنسان أن يبلغ أفق يجد أن فيه أفق أبعد، أفق أفق أبعد، كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. مهما أرجعت البصر في السماء لتنظر أبعد أبعد أبعد أبعد، يرتد إليك البصر خاسئا ذليلا وهو حسير، عاجز أن يعرف بعدا. فهذه الجنة، هذه سعة الجنة، الله تبارك وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم هذه الجنة قد جمع الله تبارك وتعالى فيها كل أسباب السعادة لأهلها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. شباب لا يفنى، ثياب لا تبنى، لا ينتخطون، ما في مخاط، ولا يبصقون ولا يبولون ولا يتغوطون، رشحهم المسك، يعطى المنعم في الجنة لأصغر واحد اللي هو مثل الأرض عشرة أمثالها، يرى أبعد ملكه كما يرى أدنى ملكه، وإن أبعد الملك يراه كما يرى أقربه. ولا منغص في الجنة بأي شيء، فلا مرض ولا موت، حتى يعني ما يكدر الخاطر من اللغو، كلام فارغ، يعني كلمة فارغة لغو ما فيها، قال الله تبارك: لا تسمعوا فيها لاغية، ما فيها أي لغو، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فباب العطاء للرب لا حد له، والجنة ليس الثمن للعمل، فالعمل لا يوازي نعمة من نعم الله، وإنما هي عطاء. كذلك الأمر في العقوبة، العقوبة شديدة، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن عذابه ليس كعذاب أحد، قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ما في أحد يعذب كعذاب الله، مهما تصورت من جبار في الأرض يعذب عدوه ويجمع له كل أسباب العذاب، كل هذا شيء قليل جدا بجوار عذاب الله تبارك وتعالى لأعدائه. لا يعذب أحد أعداءه كما يعذب الله تبارك وتعالى أعداءه، ولا يوثق أحد أعداءه كما يوثق الله تبارك وتعالى أعداءه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ومن أجل هذا خوف الله تبارك وتعالى عباده ولون ألوان الوعيد في القرآن تلوينا عظيما جدا، منها أن يخوفه من نفسه: خافوني، قل الله خافوني، فلا تخشوا الناس واخشون، ويقول: ويخوفكم الله نفسه، ويخوفكم الله نفسه، يعني الله يخوفكم من نفسه: يا عبادي فاتقون، احذروا عذابي. هذا كثير في القرآن. وهذا الوعيد والمؤاخذة بالذنب للصغير والكبير، بعض الناس قد يظن أن من كانت له حظوة ومنزلة عند الله ما يدخل في الوعيد، الجواب لا، كل داخل في الوعيد، لأن الوعيد مقترن بالذنب. تذنب يبقى عرضت نفسك للعقوبة، إن لم تخرج من دائرة هذا الذنب. كبير صغير ملك تحت الوعيد. الله يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال جل وعلا سبحانه تنزيها له أن يكون له ولد. بالعباد مكرمون، عباد أكرمهم الله وملائكة لا يسبقونه بالقول. لا يقدر واحد يتكلم قبل الله ولا يفتي دون أن يأذن الله له أن يفتي أو يتكلم. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعملون بأمره. وهنا نقف عندي وهم بأمره يعملون. النبي يقول لجبريل: يا جبريل ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ يعني يا أخي نزل كده خلينا نشوفك أكثر من هذا، تبتيجي بعد مدة. النبي يشتاق إليه، يحبه، يقول له: ألا تزورون أكثر مما تزورون؟ زيارة، يدعوه لزيارته يعني. فينزل قول الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يقول له: مو بكيفي، من عندي، ليس بإرادة مني واختيار إني أنزل لك كما أشاء ولا أصعد كما أشاء. وما نتنزل الملائكة إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالله يقول: وهم بأمره يعملون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم، يعني من هؤلاء الملائكة، إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا لمن؟ هذا تهديد لمن؟ للملائكة. كذلك الوعيد لكل الرسل. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا وعيد لمن؟ وعيد للرسول صلى الله وسلم عليه. ويقول له الله تبارك وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقذولا. هذا كلام للنبي: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وفي آخر هذه الآيات بعد هذه المعاذة يقول: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وليس الوعيد فقط على الشرك بل الوعيد على الذنب. الله تبارك وتعالى ينزل وعيده ويهدد النبي على أقل ذنب. يقول الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. احذروا. فتركنوا إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني لو ملت إليهم شيئا قليلا لعذبناك عذابا مضاعفا في الدنيا وعذابا مضاعفا في الآخرة. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فهذا وعيد لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وتهديد لزوجاته. الله يقول لزوجات النبي: يا نساء النبي، هذا خطاب من الله، مش يعني يا محمد قل لزوجاتك، في أحيانا قل يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدن عليهن من جلابيبهن. هذا خطاب، أمر من الله لرسوله أن يقول، وأحيانا الله يقول على طول مباشرة لنساء النبي، فيقول يا نساء النبي، هذا خطاب من من؟ من الله. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. هذا وعيد، وعيد لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب مباشرة من الله جل وعلا: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وعد ووعيد. فكل من وقع في الذنب تعرض للعقوبة، هذا افهموا هذا جيدا، كل من وقع في الذنب يبقى تعرض للعقوبة، والتعرض للعقوبة الأمر فيه إلى الله تبارك وتعالى. إن أقال الله عثرته أقيل، وإن لم يقل الله عثرته خلاص يؤخذ بالذنب. هذا آدم لما عصى وعصى عن نسيان وغفلة واستدرجه الشيطان كما قال جل وعلا: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقال: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. قال جل وعلا: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما. انظر النداء: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ أي المسائل. أذنب يبقى تعرضت للمسائل، أذنب يبقى فيه مسائل. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فوفقا للتوبة كما قال جل وعلا: فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فأقيلت العثرة ورجع للتوبة. كل من وقع في الذنب صغيره وكبيره فهو تحت المساءلة، والله يؤاخذ، يؤاخذ بالذنب. ممكن أنت تنظر إليه إنه صغير، لكن يكون عند الله كبير. وأنت واقع تحت المساءلة، الصغير من المخلوق والكبير. نعود إلى أن الرب تبارك وتعالى يحذر نفسه، يحذر عباده من نفسه من عقوبته، ويخبر بأن عقوبته شديدة وأن عذابه ليس كعذاب أحد. وهذا لون من ألوان الوعيد، يعني مثلا في معصية من المعاصي يحذر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان فيقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا أمر، أو قل نهي، يعني لا يحق ولا يجوز لمؤمن أن يتخذ كافرا وليا ويترك ولاية المؤمن. ثم يقول الله، يبدأ الوعيد بقى: فليس من الله في شيء، ثم يستثنى الله عز وجل، يقول: إلا أن تتقوا منهم تقاه. ثم يقول: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل: إن تخفوا ما في صدوركم أو تدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فيأتي تحذير الله تبارك وتعالى عباده من عقوبته. ولذلك كان النبي يقول أعوذ بك منك، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك. فلا يعيذ من عقوبة الله إلا الله تبارك وتعالى، لأن الله إذا أراد بأحد سوء ما أحد يقدر يمنع الرب جل وعلا. الذي رتبه الله تبارك وتعالى يا إخوة على الطاعة أمر عظيم جدا، أمر عظيم في الدنيا والآخرة. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، نجعل طريق الجنة سهل عليه ميسر عليه. كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سأله معاذ قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة ونجاني من النار، فقال له النبي لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على ما يسره الله عليه. قال جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. انظر هنا، يعني عقوبة الرب لأهل معصيته وثوابه سبحانه وتعالى لأهل طاعته. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمال. يمشي في الخير في الشر وهو يظنه خير فرحان فيه، رايح للنار يضحك، يسير في طريق النار ضاحكا. فيه استدراج أكثر من هذا؟ ما في استدراج أكثر من هذا. كما قال جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أرأيت من يذهب إلى النار وهو يضحك؟ كما قال الله في الكافر إنه كان في أهله مسرورا فرحا. وقال وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. والفكه يعني هو صاحب الفكاهة، اللي هو يعني صاحب المرح والسرور والحبور. فهذا من عقوبة الله تبارك وتعالى له في الدنيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، يمد له في العذاب. فلما زاغوا أزاغ الله القلوب. وأما أهل الهدى فإن الله تبارك وتعالى من رحمته هذا وليه، هذا وليهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. معنى وليهم يعني حبيبهم وناصرهم سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرح صدورهم لهذا الدين وينور بصائرهم ويجعل أمر الثقيل على النفس حبيب لهم حتى يستعذبون الطاعة. شوفوا الطاعة صعبة ولكن يستعذبها، يراها عذبة فيسير في طاعة الله تبارك وتعالى وفي مرضاته فيلقى الحبور والسرور. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ألوان عظيمة جدا من وعد الله تبارك وتعالى. تجد مثلا من وعد الله في لعباده المؤمنين تسهيل الطاعة ودعوتهم إلى الطاعة بأسلوب يعني يلين هذا الأمر الشاق على النفوس عليهم ويجعله حبيب لهم. تنظر مثلا عبادك الصوت فيها مشقة وفيها شدة، الله تبارك وتعالى يخاطب هنا عباده بخطاب ندي لين، يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين، وهذا يسميهم الله تبارك وتعالى بأحسن الأسماء، فإن أشرف الأسماء مسمى الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب فرض. ويعبر الله عنه بصيغة بالبناء لل يعني لغير المعلوم، لأن هذا أمر معلوم أن الذي يكتب هو الله سبحانه وتعالى، الذي يفرضه هو الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فأتسوا به لعلكم تتقون، أياما معدودات، فهو أيام قليلة وتنقضي، ليس العمر كله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فيبين أن كذلك سهلت هذه العبادة على من يجد مشقة من المسافر والمريض، ثم يرغبهم في الصيام، يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات المنزل في القرآن والفرقان، فمن شهد منكم شهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه هداية لنعمة عظيمة. فانظر كيف الطاعة تأتي مغلفة بهذا الغلاف من الخطاب الندي الطيب حتى يسهل الأمر عند أهل الطاعة. وكذلك يصبح الذي يترك هذا الخطاب ويلقيه وراء ظهره ويهمله يصبح مجرم، مجرم إجرام عظيم جدا. وذلك أنه أتاه هذا الخطاب بهذه يعني النداوة وبهذه السلاسة وبهذا التبسط معه ونداء الرب جل وعلا وهو الغني. ليش يعني الله تبارك وتعالى هو الذي يناديك وهو الذي يقول لك تعال وتعال وتعال وانت معرض، وهو غني عنك لا تنفعه بشيء، انت المحتاج اليه. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فيكون جريمة المعرض عن القرآن جريمة كبيرة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه الكلمة يا أخوة إنما هي نافذة، نافذة إلى القرآن الكريم. نريد أن نقرأ القرآن، وحتى نفقه هذا أذكر بما قلته، وهو أن هذه الرسالة رسالة لكل أحد، أنت مخاطب، أنا مخاطب، كل واحد مخاطب. القرآن حجة لك أو عليك، مدام جاءك كلام الله يبقى وصلك البلاغ. ولذلك الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة ألم يأتك رسولي فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. فإجرام إجرام إجرام الإعراض عن كتاب الله، المعرض عن كتاب الله مجرم. والقرآن أقول أصبح مهان في أوساطنا نحن المسلمين، ينادينا الله الله تبارك وتعالى فيه ويأمرنا فيه بأوامر تركنا، ويتوعد يتوعد يتوعد وعيد شديد على الذنب، وكأنه هذا مش موجود. سمعتم بعض الوعيد واسمعوا مثله، يقول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيد من الرب، لكن هذا يسمع وكأنه ليس لنا، الخطاب هذا مو لنا نحن، هذا وعيد ومخاطب فيه أهل الإيمان، مخاطب فيه كل أحد. القرآن مليء بهذا، لا تجد نهيا لله تبارك وتعالى إلا واقترن فيه، واقترن فيه يعني الجزاء على المعصية. وكذلك ما في أمر من القرآن إلا واقترن فيه الثواب على الطاعة. أقول وأوجز مرة ثانية ليعلم كل منا أن هذا القرآن هو رسالة الله تبارك وتعالى لنا، وأن كل منا مخاطب بما في هذا القرآن، وعلينا أن نقرأ القرآن مرة يعني مرة ثانية بنفوس منشرحة لهذا. فمن شرح الله تبارك وتعالى صدره لهذا الدين فقد شرح الله تبارك وتعالى صدره، وأما من أعرض عن هذا القرآن بل رفضه ونسيه فثم عذاب شديد. فقد جاء في رؤيا النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه رؤيا النبي حق، رأى في النوم صلوات الله وسلامه عليه قال: أتاني الليلة آتيان، فقال لي انطلق. النبي كان من عادته صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى الصبح كان يقول لأصحابه: هل منكم من أحد رأى رؤيا؟ فإن كان أحد من الصحابة رأى رؤيا يقصها على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال لهم في يوم من الأيام: إنه أتاني الليلة آتيان من ربي. قال له: شفت في النوم إن اثنين جولي، فقل انطلق، تعال امشي معنا، يعني سر معنا. يقول: فانطلقت معهما فمررنا على رجل مستلق على قفاه وآخر قائم عند رأسه بكلوب يدخله في شدقه فيشرشره إلى قفاه ثم يدخله في أنفه فيشرشره إلى قفاه ثم يدخله في عينه فيشرشره إلى القفاه من الجهة اليمنى. فإذا انتهى من هذه الجهة انتقل إلى الجهة الأخرى، ومعنى يشرشره لأن الكلوب، عارفين الكلوب؟ هذه الحديدة المعقوفة التي يستخدمها الجزار في تعليق اللحم، فيقطع لحمه من شدقه ومن منخره ومن عينه على هذا النحو. يقول: فإذا انتهى من هذه الجهة الثانية عادت الجهة اليمنى كما كانت فيعود عليها. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. يقول: فانطلقت فإذا رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عند رأسه بحجر، فيضربه بهذا الحجر فيتهدهد الحجر، حجر يتكسر يصير قطع، وهذا نفوخ يدشدش. يقول: فيذهب فيجمع الحجر، فإذا جمع الحجر رجع رأسه كما كان فيضرب مرة ثانية. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق، انطلق، امشي. يقول: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وإذا فاطلعت فيه فإذا فيه نساء ورجال عراه يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا، ضوضوا يعني أخرجوا ضوضاء، صرخوا. يقول: فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق، انطلق. يقول: فانطلقنا فأتينا على بحر مثل الدم، وإذا رجل جالس على شاطئه وعنده حجارة، وإذا رجل سابح في هذا النهر يسبح، ثم يأتي هذا الجالس فيفغر له فاه، يفتح فمه له فيلقمه حجر، ثم يعود في النهر، ثم يدور ويعود إليه مرة ثانية فيفغر له فاه فيلقمه حجر. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق، انطلق. يقول: فأتينا على مثل الروضة فيها من كل نور الربيع، لم أرى قط روضة أجمل منها، وإذا فيها رجل لا أكاد أرى رأسه طولا، وحوله أطفال هم من أكثر أطفال رأيتهم قط، ما عمري شفت هذا العدد الكبير من الأطفال حوله. ثم سما بصري فإذا مدينة مبنية لبنة من فضة ولبنة من ذهب، قل ارتفعنا، فإذا مدينة مبنية في هذه الروضة لبنة من فضة ولبنة من ذهب. يقول: فسمى بصري فيها صعدا فرأيت فيها قصرا مثل الربابة البيضاء. الربابة هي السحابة البيضاء. فقال لي: هذاك منزلك. قالوا: هذا القصر الأبيض، هذا منزلك. فقلت لهما: دعاني فأدخله، يعني مدام هذا بيتي خليني أروح أدخل. فقال لي: ليس الآن وإنك داخل، مو الحين ولكن ستدخله. فقلت لهما: فإني قد رأيت الليلة عجبا، يعني أقول لهم شفت معكم عجب. قال: أما إنا سنخبره. أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فهو الرجل من أمتك يصبح فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. قال: هذا كذاب من أمتك، هذا وعيد على ذنب غير الشرك، هذا على الكذب، لكن يكذب كذبة ويتناقلها الناس، يأخذها وما هنا وهنا فتبلغ آفاق الأرض. وأما الرجل الذي أتيت عليه المضطجع ورجل آخر قائم على رأسه يضربه بحجر، قال: فهو الرجل من أمتك ينام عن الصلاة المكتوبة ويأخذ القرآن فيرفضه. قال له: هذا رجل من أمتك ينام عن الصلاة المكتوبة ويأخذ القرآن فيرفضه. هذا في من يرفض القرآن، قيل فيه يرفضه بأنه يأخذه وينسى ولا يهتم به، فكيف بمن يزدر القرآن ويهمله وكأن هذا رسالة ليست له؟ هذا بيأخذ القرآن، هذا رجل يأخذ القرآن ولكنه لا يحافظ عليه. وأما الرجل الذي أتيته يسبح في بحر الدم فهو آكل الربا. وأما الرجال والنساء الذين رأيتهم في مثل التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الروضة التي رأيتها فالجنة. وأما هذا الرجل الذي رأيته هو أخبر النبي أنه لا يعني يبلغ السماء طولا فإبراهيم عليه السلام. وأما الأطفال فهم كل مولود مات على الفطرة. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين، يعني كل من مات على الفطرة. فهذا حديث عظيم، وهو من أحاديث كذلك الوعد والوعيد، والنبي بشير ونذير، وقد جمع الله تبارك وتعالى له البشارة والنذارة: يا أيها النبي، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. مبشرا من أطاعه بالجنة وبهذه المراضي العظيمة لله، ونذير لمن عصاه بالنار. وهذه رؤيا النبي من البشارة والنذارة، فالنذارة على معاصي دون الشرك والكفر، هذه كلها أكل الربا، النوم عن الصلاة، أخذ القرآن ورفضه، الكذب، كل هذه معاصي دون الكفر والشرك، وفيها عقوبة، والعقوبة لازمة للذنب إلا أن يغفر الله تبارك وتعالى. الوعد وعد الله لا يتخلى، ووعيد الله لا يتخلف. إذا وعد الله تبارك وتعالى وعدا قال: ومن أصدق من الله قيلا. فوعد الله حق، وكذلك وعيده وتهديده لأهل معاصي حق، فهذا لا يتخلف وهذا لا يتخلف. لكن بالنسبة للعبد، قد العبد يقترب من الجنة ثم يروح جهنم، وقد يقترب من النار ثم يروح الجنة، لأن هنا لا شك أن كل عمل مقترن بالجزاء، لكن العبرة بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يجب أن نخاف الله، أن نتقيه، أن نقرأ القرآن مرة ثانية. أما تأخذ المصحف اعلم أن هذه رسالة جايلك من الله، فانظر أين تضع هذه الرسالة. لو كان واحد الآن منا قيل له هذه رسالة جايلك من الأمير، ولا جايلك من الوزير، ولا جايلك من الملك، ولا جايلك من كذا، هذا يعتني فيها، حافظ عليها ويشوفها ويقرأها، خطاب مباشر. القرآن خطاب مباشر من الرب لكل أحد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فيجب أن نقرأ القرآن مرة ثانية، نعيد قراءة القرآن، ونعلم أننا مخاطبين فيه، ونحن داخلين في الخطاب، ونأخذ وعد الله على محمل الصدق والجد واليقين أنه واقع. فالجنة حق، وعد الله حق، وكذلك وعيد الله إنه مو تهديد تهويش، لا، وعيد الله وعيد حقيقي. قال جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا تهديد للجميع. لا تقل أنا من أمة محمد وأمة محمد على خير، كما كان اليهود يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، الله ما يعذبنا، يدخلنا النار أيام معدودة ويطلعنا. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. وكذلك كثير من المسلمين يقولون معتمدين على هذا، على النسبة. الله قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ونصيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل طاعته، وأن يجنبنا معصيته في القول والعمل. وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين. جزا الله فضيلة الشيخ على ما تفضل به. أما الآن فنطرح الأسئلة التي هي متعلقة بالموضوع، وإن كان هناك وقت نطرح الأسئلة الخارجية. هذا سائل يقول: هل إذا دخل أحد أقارب المؤمن النار وهو دخل الجنة، هل المؤمن يشفق على هذا القريب لأنه يعذب؟ في يوم القيامة يقطع الله تبارك وتعالى يعني صلة الرحمة بين أهل الكفر وأهل الإيمان. وينتهي النسب وتنتهي كذلك هذه الصلة، كما قال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألوا. وذلك أن لكل شخص في يوم القيامة همه، وإذا جاء الهم الكبير ما أحد يفكر في الثاني. إذا الهم كبير ما أحد يفكر في الثاني، كما قال تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولما سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه: إنكم تحشرون يوم القيامة عراة حفاة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فقالت: وسوءتا الرجال والنساء يا رسول الله، ينظر بعضهم إلى بعض. فقال لها: الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قال: لا، وين السلام، وين أحد يفكر الآن رجل ينظر إلى امرأة وإن كانت عارية أمامه أو امرأة تنظر إلى رجل، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل واحد له شأن الآن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال في الآية الأخرى يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي يوم من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. كل واحد يتمنى أن من ممن كتب عليه العذاب عياذا بالله، إنه لو افتدى، لو قيل له تقدم أولادك يروحوا جهنم وأنت تروح الجنة وتنجو، يقول له قدمه، أهلك حبايبك من تحب كل من تريد. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أكثر من الإبن، أكثر من الإبن، لكن لا، العذاب شديد. لو يقول له خذ أولادك، نأخذ أولادك ندخلهم النار وأنت تنجو، يقول خذوه. وصاحبته يعني زوجته التي كان يحبها، وأخيه وفصيلته التي تؤوي، ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. فالنجاة تكون يعني مطلب، لو فعل ما فعل، لو يفتني منها بأي شيء. كذلك بالنسبة لأهل الجنة، الله تبارك وتعالى يقطع يعني صلتهم بأقارب الذين ماتوا على الكفر، يبغضونهم. أما أهل الإيمان فإنهم يشفقون على من يدخل النار من أهل الإيمان فقط. فإن النبي يخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه بعد المرور عن الصراط، إذا جاز المؤمن عن الصراط يقع من على الصراط ناس كثير من أهل الإيمان يتساقطون، لأن الصراط يخطف الناس بأعماله كما قال النبي ثم يضرب الصراط على ظهراني جهنم. فقال رسول الله شنو الصراط هذا؟ صفه لنا، إيش هو الصراط؟ فقال النبي ضحط مزلة عليه خطاطيف وكلاليب مثل شوك السعدان، إنها شوكة عقيفاء تكون بنجد، هل تعرفونها؟ شوكة معقوفة مثل الكلاب. يقول النبي غير أنه لا يعلم عظمها وكبرها إلا الله، شيء كبير تخطف الناس بأعماله. فناج مسلم، واحد يمر على الصراط ما فيه ولا خدش، ومخدوش ناج، يخدش يضربه الكلاب ولكنه يأخذ شيء منه وينجو، ومكدوس على رأسه في جهنم يخطفه الكلاب على الصراط ثم يلقيه في النار. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه فإذا جازوا ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ يقولون يا ربنا. إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فهذه شفقة، شفقة أهل الإيمان بعضهم على بعض فقط. إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول لهم الله تبارك وتعالى ادخلوا النار فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فقال الصحابة للنبي قال يا رسول الله كيف يعرفونهم؟ شلون يعرفوهم والنار تملت ملت من الأمم؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الله قد حرم على النار أن تأكل مواضع السجود من المؤمن. المؤمن اللي كان بيصلي هذه تنفعه صلاته، وإن كان له معاصي استحق عليها العقوبة في النار إلا أنها تنفع. فوجهه ويداه وركبتاه وقدماه لا تأكلهم النار، فيعرفونهم بها ويعرفون كل واحد بمقدار إيمانه، فيخرجون هذا القدر الذي شفعهم الله فيه اللي هم اللي فيه مثقال دينار من إيمان، وزن دينار، يعرفون هذا. ثم يقولون يا رب لسه في ناس كثير ما زال، يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فيقول لهم الله تبارك وتعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوا، فيخرجوا. الشاهد أن هذه شفاعة، هذه المؤمنين يعطفوا على أهل الإيمان، أما على أهل الكفر لا، الكافر لا. الكافر أصلا ربنا أمرك أن تبغضه في الدنيا، وإن كان أباك وإن كان أخاك يجب أن تبغضه وتكره وتمقت. ففي النار خلاص الله تبارك وتعالى لا يجعل في قلوبهم يعني حزن وأسى وأسف لكونهم في النار، فإن الله تبارك وتعالى يرفع هذا من قلوبهم ويجعلهم خلاص للنار، للنار إن كان ابنه أخوه زوجته من أهل النار تقطع يعني الصلة التي بينه وبينها، لأنها ينشأ بينها كراهة، يعني كراهة له لما كان من أهل الكفر والشرك. هذا إبراهيم عليه السلام كان من أكثر الناس عطفا على أبيه، وقد دعاه بمنتهى الخلق والأدب، وكان حليم وأواه، وما عمره دعا على كافر أكثر من هيك، مش أبوه فقط، بل قال لله تبارك وتعالى قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم اغفر. هذا إبراهيم، ولذلك ما دعا على أبيه لما أبوه قال له أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يلا لا تورني وجهك، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. فهذا إبراهيم الحليم الحليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب لما سمع إن عقوبة الله ستنزل بقرى لوط أهل سدوم وعمورة المجرمين، صار يقول للرسول لا لا لا تعذبوهم لا تروحوا، فيقول يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. الله يقول فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا لأنه جادل الرسل، رسل الله، يقول لهم لا لا يعني لا تعاقبوهم، اصبروا عليهم، احلموا عنهم، لا تنزلوا بهم العقوبة. فالله يقول يجادلنا في قوم لوط، فقالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وفسر الله تبارك وتعالى محاولة إبراهيم أن يصرف العذاب عن هؤلاء المجرمين بأنه قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذا إبراهيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد على وجه آزر غبرة وقترة، شأن الكفار، وسربل بسربال من قطران، فيقول له إبراهيم يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، يعني أنا ما قلت لك في الدنيا لا تعصني، فيقول له يا بني الآن لا أعصيك، الحين ما أعصيك، إني تأمرني فيها سوي لك، طبعا رأى العذاب. فيقول إبراهيم أي ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد، أنت وعدتني، يقول الله أنت وعدتني ألا تخزني يوم القيامة، لأنه دعا في دعائه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يقول أي خزي أكبر من أبي الأبعد، فيقال له أي إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. حكم، هذا حكم وقول من الله، والله لا يبدل قوله، كما قال جل وعلا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فيقول يا إبراهيم، ذكره الله بأن قضاء الله وحكم الله لا يبدل، يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، يعني خلاص لا تحاول، ما في أمر يتبدل هنا لأن الله كتب هذا، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا خلاص ذنب ما يدخل المغفرة ولا يدخل الشفاعة، لا تدخله شفاعة ولا يدخله مغفرة، لا الله يغفر له يتنازل عنه ولا يقبل أن يشفع في أحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميك، فينظر تحت قدميه فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، فيؤخذ بقوائمه ويقف. والذيخ ذكر الضبع، فانفصال كامل، انفصال بين أهل الإيمان وأهل الكفر، لا تبقى رابط، الرابط بين أهل الإيمان بعضهم مع بعض، يتسامرون، يضحكون، يحب بعضهم بعض، يعطف على بعضهم بعض، يتقشمرون في الجنة، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لكن مع الكفر يقطع الله تبارك وتعالى وينزع الله يعني هذه العاطفة التي كانت يعني قد تكون في الدنيا بسبب الدم وبسبب النسب بسبب الزواج بسبب غيره المصاهرة، وخلص يبقى فقط يعني المحبة لأهل الإيمان، ثم ينزع الله تبارك وتعالى كذلك البغضاء التي كانت بين أهل الإيمان بعضهم مع بعض، كما قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. أما بالنسبة للكفار لا، لا يدخلهم حزن عليهم، ما أحد يبكي عليهم ولا يجدون من يتأسف لهم ولا ينصر، فهذا أمر منتهي مفروغ منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فضيلة الشيخ: هناك أنواع من العذاب تواجه المؤمن، منها في القبر، ومنها في أرض المحشر، ومنها على الصراط، فما هي المعاصي التي تؤدي إلى ذلك حتى يتم يعني اجتنابها؟ كل معصية يعصاها العبد هو معرض للمساءلة والعقوبة، هذا قاعدة عامة، معرض، لكن مو بالضرورة يقع عليه، لأن ربما يعمل معصية ويلحق نفسه استغفر، أو يكون له طاعة مكفرة كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فإذا اجتنب الكبائر وفعل هذه الطاعات العظيمة تجاوز الله عن الصغائر. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقوى. لكن كل معصية فعلها الإنسان يبقى مجرد، يبقى خلص، يبقى وقع في الإثم وثمة عقوبة. العقوبة إما أن الله تبارك وتعالى، العقوبة في المعصية التي لم يتجاوز الله عنها، إذا تجاوز الله عنها بما ذكرنا بتوبة بفعل الطاعات فهذه خلاص انتهينا منها، لكن إذا كان في محل المؤاخذة أراد الله أن يؤاخذه، إما أن يعاقب المؤمن في الدنيا بالابتلاءات الكثيرة، وهذا أعظم رحمة، من يريد الله به خيرا يصب منه. والنبي يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطاياه. فكل مصيبة تقع عليك في الدنيا هذه خير، لأنها هذه كفارة. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، فقال أبو بكر: نزلت قاصمة الظهر، هذه التي تقصم الظهر، إذا كان الله سيؤاخذنا بكل عملنا نهلك. فقال النبي: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألا يصيبك الغم؟ ألا يصيبك اللأواء؟ ثم قال النبي: ما من مصيبة يصاب بها المؤمن شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطاياه. فأي غم أو هم أو لأواء أو أي شيء يصاب به المؤمن هذا خير له، لأن هذه كفارة. وكان النبي إذا زار مريضا يقول له إيه؟ شو يقول له؟ طهور. مش كده؟ مشاريع عيادة المريض تقول له طهور؟ يعني إيش طهور؟ كفار، أي طهر النجاسة اللي الحوبة إن كنت قد فعلت معصية فهذه المرض يعني جعله الله طهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حمى يوم كفارة سنة، حمى يوم، حمى ليلة كفارة سنة، هذا خير. فهذا أول شيء، وهذا أفضل شيء، أفضل شيء للمؤمن أن يعجل الله تبارك وتعالى له يعني تكفير سيئاته في الدنيا بما يصيب بها من بعض المصائب والألام. أي واحد. ثم هذا عذاب القبر، وقد جاء في أن المؤمن بعض عصاة المؤمنين يعذبون في القبر بعذاب، منها الذي عليه دين لم يسدد، كما قال النبي في حديث أبي قتادة: الآن بردت جلدك، لما قال سددت عنه يا رسول الله دينارين، فقال النبي الآن بردت جلدته، إذن كان بتعذب، كان جلدته حامية من النار. وكذلك في الذي يمشي بالنميمة بين الناس، وفي الذي لا يستنزه من بوله، قال النبي إن صاحب يعني هذين القبرين ليعذبان، وما يعذبان فيه كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وأما العذاب في المحشر فطويل طويل، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوم ثقيل هذا 50,000 سنة طولا. يقول النبي إنكم تحشرون إلى الله عز وجل عراة حفاة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيد، تدنو الشمس فتكون من الرؤوس قدر ميل. يقول جابر لا أدري أعنى ميل المسافة، الميل الأرضي هي 1,760 قدم هذا، أم ميل المكحلة؟ ميل المكحلة في الميل هذا اللي في المكحلة تكحل فيه المرأة عيونها، وطوله 10 سنتي هذا. فقل لا أدري هل عنى هذا الميل ميل المكحلة ولا ميل المسافة 1,760 يردة ولا. فسواء كان هذا وهذا قريب، الشمس هذه المحرقة كنا تبني شمس الروز. يقول النبي فمن الناس من يأخذ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذ العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه رطب، فيمكثون هكذا ما شاء الله أن يمكث، ثم يفزعون. يقول بعضهم لبعض ألا تروا ما نحن فيه، ألا تروا إلى ما بلغنا، ألا نذهب يعني نشوف لنا واحد نستشفع به عند الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. فيلهمون يقولوا مين مين مين مين مين مين مين، والله آدم، آدم هو أبو البشر، أبونا كلنا، نروح لأبونا نقول له الحقنا، يعني اطلب من الله أن يخرجنا من هذا الكرب العظيم. فيذهبون إلى آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر، أنت أبونا كلنا، خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تستشفع لنا عند الله؟ فيقول لهم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. تقولين لي قلهم تجين لي الآن، أنا السبب في أني طلعتكم من الجنة، ولولا معصيتي كنت قاعدين في الجنة الآن وكنت في هالحالة. ذهبوا إلى غير، أني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة، لسه المعصية، لسه ذاكر المعصية وعلمني معصية. يقول ما أقدر أقف أستشفع لكم لأن أنا عصيت. ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة. ذهبوا إلى غيره، نفسي نفسي نفسي، يقول أنا أفكر في نفسي الآن ما أفكر في غيري، أنتم ولادي صحيح لكن أنا أفكر في نفسي كيف النجاة. ذهبوا إلى غيره، روحوا لنوح. فيذهبون إلى نوح، الحديث طويل لعلكم سمعتموه مرارا وتكرارا، لكن المسألة تحتاج في هذا إلى أن نحن نتصور الأمر، نتصور الأمر على ما هو عليه، لأن هذه الأحاديث قرأناها والآيات قرأناها، لكن نمر عليها هكذا مرور دون تدبر. فرق بين من يتدبر الكلام وبين من يأخذه حكاية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنت شوف أنك أنت هتقف في الموقف، ويا ترى أنا وين؟ هيكون عرقي على أغط في عرقي غطيطا، ولا لرقبتي، ولا لثدي، ولا في أي حال أكون؟ فيتذكر الإنسان موقفه. فالشاهد أن هذا باب، وفي هذا الباب هؤلاء ذكر النبي أن في 50,000 سنة ناس يعذبون من أهل الإيمان على معاصي كتارك الزكاة. قال ما قال النبي ما من بتأكيد النفي ولا واحد، ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح. يعني يجي الرصيد هذا، رصيده من الذهب والفضة، فيصفح صفائح، يطرق يعني حتى يمتد يصير واسع، ثم يحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا قبل الحساب، هذا قبل حسابه، هذا عذاب تارك الزكاة، وهكذا. فكل في هذا المحشر الطويل واليوم الصعب يعذب على حسب عمله. وفيه ناس في هذا في ظل عرش الله تبارك وتعالى، وفي ظل الله عز وجل، كما في الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عباية الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فناس، هذه أصناف يكون لها حال غير حال الباقي. لكن في المتكبر مثلا، هذا يحشر نملة، يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطؤهم كل شيء. هذا صغير، هذا اللي كان كبير يشبخ بأنفه، هذا يوم القيامة يصير تحت الأقدام، تحت الأقدام، كل واحد وهو ماشي يطأه بقدمه. هذا في 50,000 سنة وهو على هذه الحالة، الناس دوس على نفوخه على طول. فهذا كبر متكبر، فهذا المتكبر، هذه عقوبة المتكبر، وهكذا كل له حال في هذا. وهذا دون لسه فيه أهوال أكثر. فالهول الأكبر في المحشر بالنسبة لأهل الإيمان المر على الصراط، هذا هو الهول العظيم، كما قال النبي: ويومئذ لا يتكلم ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. في العبور على جهنم، هذا وقت بقى أشد الأوقات على أهل الإيمان، ما أحد يريد يفتح فمه الآن، لا يتكلم إلا الرسل، وكلامهم يا رب سلم سلم، لأنه عبور، عبور على النار وجسر على النار. والنار هذه مش ليست حفرة 5 متر 10 متر تقول أنا والله أقدر أقفزها وامشي، لا، ده أنت تعبر، عبور فوق الشمس، عبور على مجرة من المجرات، النار، الشمس والقمر. يقول النبي: ثوران عقيران في جهنم، حجرين صغيرين كده مرمين في جهنم، الشمس والقمر، فكيف اللي حيعبر عليها؟ يعبر على جهنم كلها. العبور طويل والطريق طويل، فالأمر صعب. هذا كله يعني المعصية، المعصية لها أثر، كل واحد له معصية لها أثر. فعصاة أهل الإيمان تبدأ العقوبة من الدنيا في عقوبة إلى قبل دخول الجنة، القنطرة التي يحبس عليها المؤمنون للتصفية، لكن من الدنيا تبدأ. وأشر عقوبة للمعصية أن تؤدي بك إلى معصية أخرى، هذا أشر شيء. ثم إذا زادت الحالة يجي الطمس بقى: وكلا بران على قلوبهم ما كان يكسب. وقد يأتي إغلاق القلب، والله يحذر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أنه إليه تحشرون. يحول، ممكن تعصي معصية يضع لك حاجز خلاص، فأنت تظن أنك على الخير وأنت على الشر، خلاص حطت الله يضع حاجز بينك وبين الهداية. وكان النبي كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقيل لأم سلمة: ما أكثر ما كان النبي يحلف به إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر ما يحلف به أن يقول: إي ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وكان من دعاء النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فأشر ما في المعصية أن تورث المعصية، وكل معصية قد تورث الغضب، تورث غضب الله، تورث اللعنة، تجعل العذاب لازم. هذا ويقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فربما تفعل معصية تجيب لعنة الله، غضبه، عقوبته، سخطه، تظل في هذا السخط عياذا بالله. فالحذر، المؤمن قلبه حذر، يخاف، يراجع حساباته. يجب كل منا أن يراجع حساباته القديمة، يشوف دفاتره، لأن ما بينتسي اللي بتعمل مكتوب، هذا مسجل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء محضرة كذلك تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فيجب على كل منا أن يفتش الحساب القديم، لأن ما بينتسي اللي بتتعمل مكتوب، هذا مسجل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء محضرة كذلك تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فيجب على كل منا أن يفتش الحساب القديم، لأن الله قال في أهل المعاصي: قال أحصاه الله ونسوه ونسوه. إحنا بنعمل معاصي نقول هايش، ولكن لما نعمل لنا شيء خلاص من أهل من الطاعة نقول خلاص إحنا مسحنا المعاصي. شو مسحت؟ اشترك أنت، أنت تدري أن توبتك قبلت ولا ما قبلت؟ كلمة مسحت المعصية دي هي كفر نفسه، ما أدريك فيها. إيش بيظل خايف عبد المؤمن؟ يظل خائف. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فما تذكر أولو الألباب. اكتفي ولا بعد؟ يلا آخر سؤال. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ هذه الآية فسرها أهل العلم من الصحابة بأن المقصود بالورود، ابن عباس يقول الدخول، الدخول، وإن منكم إلا واردها داخلها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول المقصود بالورود هنا العبور عن الصراط، لأن العبور عن الصراط هو عبور فوق جهنم، هو عبور فوق جهنم، لأن النبي يقول: ثم يوضع الصراط على ظهراني جهنم، يعني من الطرف للطرف. فهنا: وإن منكم إلا واردها، يعني يصل النار ولكن ما يدخلها، لكن يعبر عنها، يعبر عنها. فالمؤمن، المؤمنين الخلص الذين خلصهم الله تبارك وتعالى، هؤلاء يمرون كمرور البرق، كما قال النبي: ثم يمر الناس كالبرق وكالطرف وكأجاويد الخيل والركاب، الخيل الجيدة والركاب الجيدة اللي هي الناقة أو الذلول الذي يجري جري ليه. ومنهم من يمشي مشي، ومنهم من يحبو حبو، ومنهم من يحبي شوي يمشي شوي ويحبي شوي ويطيح مرة ويقوم مرة، كل واحد على قد شغله. فهذا الورود هنا، فسر الورود هنا بمعنى المرور عن الصراط. وابن عباس يقول الدخول، الدخول. وفي الحديث يعني أن من فعل كذا وكذا لم يدخل النار إلا تحلة القسم، تحلة القسم، يعني تحلة قسم الله، لأن الله أقسم، أقسم الله تبارك وتعالى بأنه: وإن منكم ما في واحد إلا وارده، وارد النار كان على ربك حتما مقضي، حتم، أمر محتوم مقضي لا بد يكون. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وكان بعض الصالحين إذا قرأ هذه الآية يقول: بالنسبة إلينا الورود حتم والنجاة مشكوك فيه، يعني قد الآن كل منا يجب أن يجزم جزم أكيد بأن وروده للنار حتم، لأن الله جعله بالقسم، أقسم إنه لا بد يكون. لكن بالنسبة للنجاة مشكوك، أنا وأنت مشكوك، إحنا هل نحن من الذين اتقوا ولا لا لست من الذين اتقوا، هذا أمر ما هو معلوم. فإذا كان الورود حتم وكل منا قد تحتم لديه إن كان من أهل الإيمان أنه داخل النار داخل النار، فيبقى لابد من التفكير، لابد من التفكير في كيفية الخروج. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا عياذا بالله.